إذا هذه بالعكس، سقط إنسان على نائم، فمن الذي مات هنا؟ الذي مات النائم. طبعا لما مات النائم هنا ليس بهدر، لأنه إنما مات بسقوط هذا الذي سقط عليه، لما سقط عليه مثل لثقله أو لكون وقع على مقتل منه فمات، فإنه في هذه الحال لا يكون هدرا، بل لا بد أن يضمنه بخلاف الأولى. إذن هما صورتان حكمهما متناقض، أو بالأصح ليس متناقضا لكن متعاكس. كيف المسألة الأولى؟ المسألة الأولى وقع شخص على نائم، فماذا قلنا؟ فمات الواقع فهدر. الثانية تلف النائم، يعني لما وقع عليه واقع تلف النائم، فهنا ليس بهدر، بل على الذي تسبب في موته أن يضمنه. هذه هي صورتها، والفرق بينهما أظنه واضحا، لأن الذي مات في الثانية إنما مات بثقله على هذا الذي سقط عليه، بينما العكس في الأولى. الآن الذي مات الأعلى أو الأسفل؟ الأعلى، فإذن ليس موته بسبب هذا النائم، بل النائم الآن يعني يقول أنا نائم في مكاني الذي ليس فيه أدنى مسؤولية. قال: وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا إلى آخره. هذه مسائل كلها تأتي في الأخير. قال: فهدر في الجميع. انتبه للصورة الأولى، سلم بالغ عاقل نفسه، يعني هذا الإنسان رجل بالغ وهو أيضا عاقل، قال الإنسان سباح علمني السباحة، فهذا السباح قال له افعل كذا واسقط من كذا وما أشبه ذلك، ثم قدر الله تعالى فغرق. من الذي غرق؟ البالغ العاقل الذي يتعلم السباحة. فالمؤلف يقول هدر. لماذا هدر؟ لأنه إنما غرق بقضاء الله وقدره، فهذا إنسان سباح وحاذق يعلمه، لكن انتهى عمره في هذه السباحة فغرق، فإنه في هذه الحال لا شيء عليه. قال: سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده، يعني هذا ولي أب سلم ولده لشخص ليعلمه السباحة، ثم قدر الله تعالى فمات هذا الولد، فكما قال المؤلف فهدر، لأن المعلم الآن حاذق وبالتالي لا شيء عليه. قال: أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أيضا هذا هدر. ما صورتها؟ أمر مكلفا ينزل بئرا، كيف ذلك؟ قال لإنسان كبير انزل إلى البئر، إما أحضر لنا ماء أو أحضر لنا شيء وقع في البئر، ثم قدر الله تعالى فهلك. ما الذي أهلكه؟ ها؟ ربما سقط، وربما البئر نفسه انهدم عليه. فالمؤلف يقول إنه هدر لأنه لم يجبره، وهذا مكلف نزل باختياره. كذلك تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، فإنه أيضا في هذه الحال هدر. ما صورتها يا متعب هذه؟ ما صورتها؟ تلف أجير لحفر بئر. أي نعم، فمات فلا شيء عليه. طيب بناء حائط نفس الشيء؟ نفس الشيء. طيب لو كان أمره أن يطلع على ما يسمى بأسكاله، يطلع أسكاله هذه وهو مكلف، ثم طلع وسقط ومات، شو عبد الرحمن؟ هدر، ليس لازم شيء، لأن هذه أشياء بتقدير الله عز وجل. قال المؤلف: قال أو أمكنه إنجاء نفسه، إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل. هذه أيضا، هذه أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطانه، أو أدب سلطان رعيته ولم يسف فهدر. هذه عدة صور أيضا. قال: أمكانه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل. ما صورتها؟ يعني إنسان أمكانه أن ينقذ إنسانا من حريق، أن ينقذ إنسانا من سيارة مثلا تدهسه وتعطأه، فإنه لم يفعل هذا. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: هدر. والسبب في ذلك أن إن جاءه من المهلكة ليس متعين عليه، ربما هذا الإنسان ينجو بنفسه، وربما الخطر الذي يظن أنه يقع أنه يعني يزول، النار مثلا يظن تهلكه ثم انطفأت، السيارة التي يظنها تطأه انحرفت يمينا أو شمالا، فإنقاذه في هذه الحال ليس متعين عليه وليس نجاته مربوطة به، ولهذا قال المؤلف: فهدر في الجميع. وهذه الأخيرة قد ينظر فيها إذا كان الخطر قريبا جدا منه ثم إنه قصر في ذلك، فربما يقال أنه يلزمه الضمان. قال: أو أدب ولده أو زوجته في نشوز. أدب ولده، هل الإنسان أن يؤدب ولده؟ الجواب نعم. بماذا يؤدبه؟ ربما يؤدبه بضربه، ربما يؤدبه بحبسه، بربطه، المهم أنه أدبه. قال: ولم يسرف، ثم إنه هلك في هذا الحال فإنه هدر. وكذلك الزوجة في النشوز أيضا، لو أنه أدبها ثم قدر الله تعالى وهلكت فإنه لا يلزمه شيء. أدب سلطان رعيته، سلطان له سلطة، أدب رعيته مثلا لأمر من الأمور التي نقمهم أو نقمها عليهم، ولكن لم يسرف. قال: فهدر في الجميع. إذن هذا يعود بنا إلى قاعدة مرت معنا، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وهذه أمثلة لهذه القاعدة. فتأديب الولد والزوجة والسلطان إلى آخره، كل هذه مأذون فيها فهدر، لكن بأي قيد؟ قال: ولم يسرف. أما إذا أسرف فلو بالغ في ضربه أو بالغ في حبسه فإنه يضمن. قال: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. هذا هو مفهوم الكلام السابق. أسرف يعني ضرب مثلا 100 صوت على خطأ لا يبلغ شيئا ثم مات من هذا الضرب، فما تقول؟ يضمنه. كذلك أيضا ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره أيضا ضمن. وهذه انتبه، ربما تكون هذه أم معها صبيها ثم إن صبي هذا الذي لا يعقل مثلا آذاها أو مثلا كسر شيئا أو سكب شيئا، فمن شدة حنقها وغضبها قامت وضربته ضربا يعني ما يضرب أمثاله، ثم بعد ذلك مات، فإنه تضمنه. لمن تضمنه يا محمود؟ هي أمه. للورثة. من هم الورثة؟ إخوانه، وقبل إخوانه أيضا أبوه، المهم أن تضمنه. طيب، قلنا هنا ضرب من لا عقل له من صبي. علم من هذا أن ضرب الصبي الذي لا يعقل أنه لا يجوز، صحيح؟ هذا صبي له 2 أو 3 أو 4 لا يعقل، فهل من الأدب أو هل من التربية أن تضربه بزعم تأديبه؟ الواقع أنه لا يضرب لهذا الشيء، بل إن هذا لا يفيده بل ربما يضره، ليس فقط في بدنه، يضر في بدنه بل يضر في نفسيته، وينشأ إنسانا قاسيا. ولذلك يشتكي بعض الناس، يقول إن عنده مثلا بنت صغيرة تضرب أخواتها، ولها 5 تضرب أخواتها، فالذي سأله قال: هل تضربها أنت؟ قال: نعم أضربها. قال: إذن هي تطبق ما تأخذه منك، أنت أن تدرسها الضرب ثم يتضرب أخواتها. وبهذه المناسبة أؤكد ما ذكر المؤلف، وهو أن من لا عقل له فإنه لا يضرب، لأن ضربه لا يفيد. وكذلك من لا عقل له لجنونه فإن هذا مثله أو أولى منه. انتهينا من هذا كله. قال: ومن نام على سقف فهاوى به لم يضمن ما ترف بسقوطه. هذه غريبة، نام على سقف فهاوى به، كيف ذلك يا ثامر؟ أيوة، وبعدين فهاوى به، ما الذي هوى به؟ السقف. وربما يكون السقف من أصله ضعيف، يعني كما لو كان من الخشب مما يسمى من الزنك والشينكو. المهم أنه نام على سقف فهوى به. قال: لم يضمن ما تلف بسقوطه. ما الذي يتلف بسقوطه؟ ها؟ قال يتلف السقف مثلا، وربما يتلف أيضا شيء تحت السقف، لنقل مثلا سقط على متاع فلان ثم تكسر، فإن لا يقول أعطني ما تكسر. طيب سقط على شخص آخر ينام في الدور الأرضي وانكسرت يده يا عبد العزيز، أو مات أيضا، هل يضمن؟ لو قال: أنت الذي أمتني، وش اللي مخليك تطيح علي؟ فيقول: هذا قضاء الله وقدره. وهل يعرف أنه سوف يسقط؟ ها؟ لو عنده 1% أنه يسقط ما نام على السقف، هو الآن واثق بأن هذا السقف لن يسقطه، ثم سقط فإنه يضمن ما تلف بسقوطه. ها؟ أيوة. لا، الأولى إن تلف واقع على نائم غير متعدي بنومه، هذا واقع على نائم، وهذا نام وسقط وهو نائم على شيء، لا تختلف هذه. الأولى إن تلف واقع على نائم، فالذي تلف الآن نفس الواقع، أي وهذا الآن تلف الذي وقع عليه، إذا تختلف الواقع الفوق سقط على النائم، أي فمات النائم يضمن السقط. نعم. نعم. أي الأخرى الثانية سقط من السقف على النائم. سقط على السقف نفسه. هو السقف سقط. شوف: ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. الأولى الذي مات مثلا نفس الساقط الواقع، وهذه الذي مات الذي سقط عليه. طيب، وإن تلف النائم فغير هدر، وإن تلف النائم اللي سقط عليه فغير هدر، إذن متوافقة مع هذه، لأنه قال غير هدر، وهنا نقول غير هدر. إذا تلف النائم فغير هدر، لكن الآن هذا ليس عندنا سقف وليس عندنا شيء، تلف النائم بسقوط الذي يمشي كما قلنا في المثال بجانبه، لكن هذا الآن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، تختلف الآن. طيب، في الذي بعده قال: فصل في مقادير ديات الأنفس. انتبه لهذا الفصل، ففيه مقادير الديات. مر معنى أن الدية ما هي؟ هي ما يلزم من مال أو أيوة بمال أو ما يقوم بمال. في هذا الفصل سوف نعرف ما هي الأموال التي تجب في الديات. الدية ما هي؟ سيذكر المؤلف. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. كم هذه الأنواع؟ 1,000 شاة. يعني الآن الدية 100 بعير و 100 بقرة أو 1,000 شاة، كم هذه؟ 3. ألف مثقال ذهب أربعة، 12,000 درهم خمسة. فهذه أصول الديات عند الفقهاء، خمسة أشياء: إما أن تكون من الإبل أو الغنم أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة، فإذا لزمت هدية إن لابد أن تكون من هذه. طيب من يختار؟ هل هو الذي يعطي أو الذي يأخذ؟ الذي يعطي، الذي يعطي، بمعنى نقول لزمك الدية الآن. طيب من أي شيء سوف تأتينا بها؟ قال أنا راعي إبل، أنا شغلتي في كما يقال الأباعر. إيش نقول يا أحمد؟ يأتي من الإبل. بينما قال أنا عندي غنم، نقول هاتي غنما. بينما آخر قال عندي ذهب أو فضة، فكل يأتي بما عنده. طيب فإذا قال من يأخذ، أنا لا أعرف الإبل، تأتيني بإبل أنا ما أقبلها، لا أعرف أربيها ولا أعرف أتعامل معها، نقول هذا الذي عندنا لك، وأنت بإمكانك أن تبيعها أو تصرفها، المهم أنك لا تلزمنا إلا بما ألزم الشر به والشر جعلها في هذه الخمسة. طيب نعود لأصل الكلام. قال دية الحر المسلم، هذا لا بد أن يكون مسلما، وسوف يأتي بعد قليل الكافر. قال طفلا كان أو كبيرا 100 بعير إلى آخره. طفلا كان أو كبيرا، طفلا كم عمره؟ نقول طفلا حتى ولو كان عمره دقيقة واحدة، ما دام الآن نفس منفوسة حية فإذا جني عليها فإن فيها الدية كاملة. فهذا إنسان اعتدى على طفل في المهد، واعتدى على إنسان في 60، وإنسان آخر في 120، هل تتغير الدية؟ لا تتغير. طيب اعتدى على طفل صغير، واعتدى على إنسان له علم وخبرة ونافع للمسلمين، واعتدى على جاهل أمي، هل ديتهم واحدة؟ الجواب ديتهم واحدة، إذ لا فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا، صغيرا أو كبيرا، كله على حد سواء في مقدار الدية. لأننا في الحقيقة لسنا الآن نقوم الرجل كم يساوي، هذه الدية لا ترجع إلى قيمته، هذه ترجع إلى تقدير الشارع من غير النظر على من غير النظر إلى قيمته وأثره وتأثيره. قال دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا إلى آخره. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، على النصف 100 بعير في الحرة المسلمة ستكون 50. طيب 100 بقرة 100، 1,000 شاة 1,000. طيب 1,000 شاة ما شاء الله، هذا عدد كبير أليس كذلك؟ هو كبير، لكن هكذا قدره الشارع، والشارع أحكم في هذا التقدير. طيب قال ودية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة كم تكون؟ دية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة تكون 50. طيب ودية الكتابية على النصف كم ستكون؟ 25. قال ودية المجوس الحر 800 درهم، هذه دية المجوس. من المجوس يا حسان؟ هو الذي يعبد النار، فرقة تعبد النار، هذه هؤلاء هم المجوس. هل هم موجودون الآن؟ موجودون أين؟ في الهند مثلا موجودون، وكانوا في زمن النبوة موجودون، وكانوا موجودين في الجزيرة العربية. فالمهم أن المجوسي الحر دية 800 درهم، والمجوسية على النصف. وهذه التقدير فيها حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور عمر بن حزام الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، وهو أيضا متلقا بالقبول، وبعضهم ذكر في هذا الإجماع أنه يعتمد ما في هذا الحديث. وعلى كل حال التقادير هذه متلقاة بالقبول، فيها خلاف في بعض جزئياتها، لكن في الجملة هي على ما سمعت الآن. انتهينا من التقدير هذه. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. انتبه المسألة الغريبة. قال: يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، فيما يوجب دون ثلث الدية. مر قبل قليل أن دية الحرة المسلمة كم هي؟ على النصف. على النصف. طيب، هل هي على النصف دائما؟ قال المؤلف: إنه يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. 100 بعير كم ثلثها؟ ها؟ 33. نعم، هذا ثلثها. انظر ماذا قال المؤلف. قال: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا. لماذا 30؟ لأن سوف يأتينا إن شاء الله أن الإصبع الواحد فيه كم؟ 10، والثاني 10، والثالث 10. 30 بعيرا أقل من ثلث الدية، أليس كذلك؟ أقل من الثلث، لأن 100 قلتم إن ثلثها 33، ف30 أقل من الثلث. فعلى هذا إذا قطع 3 أصابع فنقول يلزمك الآن 30 بعيرا. قال: إن هذه أصابع امرأة. نقول: ولو كانت من امرأة، لأن الذي لزمك الآن دون الثلث فلا بد أن تسلمها. طيب، قال: فلو قطع رابعة قبل برئه. وش معنى رابعة؟ يعني أصبع الرابعة. قال: ردت إلى 20. لماذا؟ لأن الأصبع الرابع بـ10، كم المجموع؟ 40. فإذا زالت عن الثلث فإنها ترد إلى النصف. قال المؤلف: ردت إلى 20. فإذا سوف نمشي مع الدية إلى أن تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعنا إلى النصف. انتبه جيدا. قال الآن: 3 أصابع فيها 30 بعيرا. قطع الرابع سوف يجعله 40 بعيرا، زالت على الثلث. فلما زالت على الثلث الآن نقول نردها إلى 20. منين جاءت 20 هذه؟ النصف، نصف الدية، لأن الدية الكاملة 40، فنصفها 20. طيب، لو قطع 5 أصابع كم الدية؟ 50 ترد إلى النصف فتكون 25. طيب، قطع قلنا 6 أصابع كم الدية؟ 60. إذا 60 ترد كم تكون؟ 30. واضح أسلم؟ إذا الآن لما زالت أصبعا واحدا على 30 فصارت 40. الآن الجناية عليها أكثر، أليس كذلك؟ ولهذا لما عظمت الجناية عليها يعني المتوقع أن الدية تزيد، لكن ما زالت، نقصت. لما عظمت الجناية عليها نقص عقلها، يعني نقص الواجب لها، فصارت 40. إذا هذا هو الحكم في المسألة هذه. ولا أدري هل فهمتم أو لا تزال مغبشة. فهمت عبد الرحمن؟ اشرح لنا ما فهمت. هذا إنسان قطع أصبعا كم يلزمه؟ يعني 10 من الإبل، لأن الدية الأصبع 10. قطع الثاني 20. قطع الثالث 30. 30 هنا يستوي فيها الذكر والأنثى، يعني لو قطع 3 أصابع من ذكر أو أنثى فالواجب 30. ماشي. قطع الرابع من امرأة زادت فوق الثلث فنقول ترد إلى النصف، فليس لها في هذه الحال إلا 20 بعيرا. هذه صورتها. واضح؟ واضح. طيب، نعم. يعني لما قطع 3 نقول يلزمك 30، قال أقطع الرابع حتى تكون 20، نقول اقطع الرابع، فإذا قطعت الرابع قطعنا منك الإصبع، لأنك إذا قطعت الرابع الآن أصبح عمدا، ونحن كلامنا الآن في الخطأ، فإذا قطع ثلاث أصابع خطأ فيها 30. لو قال إنني أزيد حتى أنقص نقول ما تنقص، سوف نطالبك ب30 ونقطع إصبعك الرابع لأنه يعتبر عمدا منك. فهذا هو الذي يعني فهمناه. انتهينا من هذه، وهو أن القاعدة أن الذكر والأنثى على حد سواء فيما يوجب أي شيء دون الثلث، فإذا زالت على الثلث أو إذا بلغت الثلث فإن ترد إلى النصف. قال بعد هذا: وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. هذه غريبة. هذه قال تغلظ دية قتل الخطأ. دية الخطأ كم قلنا قبل قليل؟ 100 بعير. هذا الإنسان قتل شخصا فنقول هاتي الدية 100 بعير. طيب قال قتله في كل من حرم مكة، قتله في الحرم، يعني قتله خطأ في الحرم، فهذه فيها تغليظ. ما التغليظ؟ سوف نزيد عليك ثلث الدية، فعلى هذا تعطينا كم؟ 100 بعير الدية، والتغليظ 33. طيب في إحرام، يعني وهو محرم، يعني يسوق السيارة وهو محرم، قتل أو فصدم إنسانا، فيقال سوف نضعف عليك بالثلث. طيب في شهر حرام، في محرم مثلا أو في رجب، فهذا أيضا يوجب الثلث التضعيف. قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. كيف ذلك؟ اجتمع الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ في حرم مكة ومحرم وفي الشهر الحرام. فلما أعطانا 100 بعير قلنا هذه الدية، لكننا نظرنا وإذا قد لبس ثياب الإحرام وفي مكة، ونظرنا إلى الشهر فإذا هو في شهر حرام، فنقول هات دية أخرى كاملة. ما هذه الدية الأخرى؟ 100 بعير وهي التغليظ. هذا غريب أليس كذلك؟ سمعتم بهذا قبل هذا؟ غريب. وهذه من المفردات، من مفردات الحنابلة، هو القول بالتغليظ بهذه الطريقة. وأنا لا أدري هل هذا عليه العمل الآن في المحاكم أو لا، لأن هذا ربما يحصل. هذا إنسان يعني جاء يعتمر في مكة وعليه ثياب إحرامه، فقتل إنسانا صدمه ثم مات، فإذا أعملنا ما قال الفقهاء فإننا نضعف عليه بالطريقة التي سمعت. قال وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته. هذا أيضا في باب التضعيف. قتل مسلم كافرا عمدا، قال أضعف ديته. كم ستكون؟ على الضعف، لأنه الآن عمدا. وإن قتل مسلم كافر عمدا أضعفت ديته. هنا في تعليق عندك في الحاشية موجود عندك عبد الله؟ اقرأ. نعم. ظاهر تخصيص التضعيف بالقتل، وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح، وعدم قطع الأطراف أيضا، وصرح به في الوجيز، واعتمد عثمان النجدي في حواشيه على المنتهى عدم التضعيف في الجراح. حاشة اللبدي. طيب إذن هذا التعليق لا يعنينا كثيرا هنا. المهم أنهم قالوا بالتضعيف فيما إذا قتل كافرا عمدا وضعفت ديته. قال ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. دية الرقيق، من الرقيق؟ المملوك. هذا إنسان قتل مملوكا، هل يقتل به؟ مرة، مع أنه لا يقتل حر بالرقيق. فالمؤلف يقول إن الدية قيمته، يعني نسأل كم يساوي هذا العبد؟ قالوا يساوي 10,000. فكم ديته؟ 10,000 أن تعطى لسيده. طيب، قالوا هذا الرقيق يساوي 100,000، ماذا نقول؟ يلزم 100,000. فعلى هذا دية الأرقة تتفاوت، أليس كذلك؟ تتفاوت بسبب قيمة العبد، هل هو عامل، هل هو فاهم، هل هو إلى آخره. طيب، انتهينا من هذا. الآن ندخل في الفصل في تتمة الجنايات أيضا. نعم، رقيقة هو ما في دية هنا، لأن الدية لأن هو صاحبها، لكن ربما عاد يعزر إذا كان متعمدا، لكن الدية تعود إليه. ومر معنا أنه إذا ورث الدية فإنها تسقط. طيب، إذا ثلث الدية تضاعف بمقدار الثلث لأجل الشهر الحرام. قال بعد هذا فصل، قال: ومن جنى على حام فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل. هذا إنسان جنى على حامل فألقت جنينها، الجنين هذا هل له قيمة؟ هل له شيء؟ قال المؤلف، قال: فديته غرة قيمتها عشر دية أمه. إذن فيه الدية، لكن هنا قال فألقته جنينا، لم يبين المؤلف كم عمر هذا الجنين، هل هو نفخت فيه الروح أو لم تنفخ؟ كم عمره إذا نفخت فيه الروح؟ 4 أشهر. فهل هذا شرط في المسألة؟ الجواب لا، ألقت جنينا مهما كان عمره، بل لو كان عمره بالأيام ما دام ثبت أن هناك حملا وأن في بطنها جنين ثم ألقته من هذه الجناية إنه يأخذ الحكم. قال حرا، بخلاف لو كان الجنين عبدا. مسلما ذكرا كان أنثى لا فرق. قال فديته غرة، ما الغرة؟ قال عشر دية أمه، غرة قيمته عشر دية أمه. وبين فيما بعد الغرة ما هي، قال هي عبد أو أمة. انتبه للكلام الذي قد يكون فيه شيء من الخفاء. لما جنى على حامل وسقط الجنين يقول يلزمك عبد أو أمة، كم قيمتها؟ قالوا عشر دية أمه. أمه كم ديتها؟ لا، ميب أمة، 50 ديته، 50. عشر الخمسين كم؟ 5. قال وهي 5 من الإبل. إذن نقول الآن هات لنا عبدا أو أمة قيمته تساوي 5 من الإبل. قالوا 5 من الإبل هذه قيمتها لنقل 50,000. فإذا نقول هاتي عبدا قيمته كم؟ 50,000. هاتي عبدا قيمته 50,000 أو أمة، هذه الغرة الواجبة في ذلك. ماذا اتضحت الصورة؟ صورة مرة ثانية، هذا إنسان أتى إلى امرأة حامل ثم ضربها مثلا أو أرمى عليها شيئا فمات جنينها، فيقال هذا الجنين يلزمك فيه غرة ديته أو فديته غرة. قال ما الغرة؟ قلنا له عبد أو أمة. كم قيمته؟ قلنا قيمته 5 من الإبل. فأنت اذهب الآن واسأل 5 من الإبل كم تساوي؟ قالوا تساوي كما ضربنا 50,000. فإذا اشتر لنا عبدا بهذه القيمة 50,000، فلو اشترى عبدا 30,000 يصح؟ ما يصح. لو اشترى بأقل من ذلك ما يصح، لابد أن يكون عبدا يساوي هذه القيمة. طبعا العبيد الآن غير موجودون، غير موجودين، فعلى هذا يرجع إلى تقويمها بقيمتها بالدراهم والدنانير. والآن الأمر متيسر من جهة معرفة قيمة 5 من الإبل. قال: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، صورتها سقط 2، يعني هي توأم، فقال يلزمك غرتان، سقط 3 أيضا 3 غرر. قال: ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. الجنين الرقيق أيضا عشر قيمة أمه، لأنه مر معنى أن أمه، أن الأمة، الأمة كيف ديتها؟ ها؟ لا، ها؟ الأمة، الأمة ديتها كم؟ قيمتها الأمة، ديتها قيمتها. قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. آخر سطر في الذي قبله. فهذا إنسان جنى على جنين رقيق، يعني أمه الآن مملوكة وما في بطنها أيضا تبع لها، فلما جنى عليه نقول يلزمك الآن عشر قيمة أمه. أمه تساوي 50,000، فعشرها كم؟ 5,000. نقول أعطي الآن 5,000 دية الجنين. إذن الجنين في الرقيق أظنه أسهل إجراء من الجنين الحر. الحر سوف نقول يعني يقوم بالإبل، ثم نقول اشتر بالإبل هذه عبدا أو أمة، فيه تطويل. بينما الجنين المملوك دية الجنين الرقيق مباشرة عشر قيمة أمه، كم تساوي أمه؟ أعطينا عشر قيمتها. طيب، لعلنا اتضحت لنا هذه المسائل. بقي معنا إذا ألقت الجنين حيا، ندعه في الدرس القادم إن شاء الله. إذن درس اليوم أهم ما فيه ما يتعلق بمقدار الدية، وأنها تكون من أصول كم؟ 5، وأنها في المماليك والرقة تكون بقيمتهم. ثم عرفنا دية الجنين وأنها تكون غرة قيمتها عشر دية أمه، والله أعلم.